هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء، كل عام أنتم بخير. بلد أمي وأبويا، على بلدي بلد أختي وأخويا، على بلدي بلد أمي وأبويا، على بلدي بلد أختي وأخويا، ولا يغلى الغالي على بلدي ويا ولع الزالي من بلدي، ولا يغلى الغالي على بلدي ويا ولع الزالي من بلدي. يا ما قلبي زمان كان يتمنى وهنا الوتمتع واتهنى، قولوا لحبايبنا هنا الجنة، قولوا لقاعدينا هنا النار. نحتفي اليوم بذكرى قيام ثورة 23 يوليو 1952 التي تحل هذا الأسبوع. على بلدي اللي حلف بحياتها وإيديها في دين إخواتها، على بلدي اللي حلف بحياتها وإيديها في دين إخواتها، واللي بيتكلم على بلدي قولوله اتعلم من بلدي، واللي بيتكلم على بلدي قولوله اتعلم من بلدي. وحيات من خلاها هوية ووهبها الوحدة العربية، لا تعيش بكرامة وحرية غصب عن عين الاستعمار. وثورة 23 يوليو ثورة غيرت التاريخ والجغرافيا والمجتمع في مصر تغييرات جذرية ما زالت قائمة ومستمرة إلى اليوم، ونقلت شعب مصر بل والشعب العربي كله من حال إلى حال، ووصل تأثيرها إلى كل أرجاء العالم شرقه وغربه. ونبدأ البرنامج بتمثيلية تمت المعجزة حول الثورة وإعلان الجمهورية من إنتاج عام 1957 ومدتها 28 دقيقة. القاهرة تقدم برنامجا من إخراج السيد بدير. تمت المعجزة من تأليف إبراهيم حسين العقاد. ومنذ إلغاء الأحزاب غريبة دي، مالك عصب كده ليه يا عم حامد؟ عصبي؟ يا سلام، دي الفرحة يا ابني يا رشدي. هو اللي حصل النهاردة ده شوية؟ علي الراديو شوية يا رشدي عشان عمك يسمع كويس. أيوة يا سامية يا بنتي، خلينا نسمع.

نلحق بكتاب سيدي الشعراني. والله يا شيخ عبد الوهاب الله يبارك لك فيه. آمين يا رب. أنا شايفه مش زي بقية ولادنا، بشوفه يقعد في الجامع حداي وأنا بأم المصلين وينصت في خشوع لكلام الله. عايز الحق يا شيخ محمد، حكاية محمد ابني دي شغلة بالي قوي. الواد مش زي العيال اللي في سنه، ده عيل ابن 4، لكن لا أشوفه يجري على شباك لما تعدي زفة كده زي بقية العيال، ولا أشوفه يجري على باب حارة يتفرج على خناقة. الولد ملموم في نفسه يا شيخ محمد. يا أخي دي هداية من الله. أي نعم. الله يبارك لك فيه ويهديه دايما الصراط المستقيم. آمين يا رب. والله يا شيخ أنا صدري بينشرح لما بشوفه قاعد في الجامع كده بالجلبية والطاقية وبيسمع القرآن الكريم. أي والله. استغفر الله يا شيخ عبد الوهاب وتفائل خيرا، وإن شاء الله أنا هاخده بكرة العريف الشيخ الشعراني. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. تلحن في القرآن الكريم يا ابن مرسي يا زنديق يا فاسق. مزاجها مزاجها. اقرأ ثكلتك أمه. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون. أكمل يا ابن مرسي يا زنديق. بس والله إن لم تكف عن صراخك لأضعنك في الفلك. خذ حرمت الله. القراءة تكون بالشكل ده يا زنادقة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أكمل يا صوت البومة. أكمل يا ابن مرسي. أكمل ثكلك أمك. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون. الأبرار يا كلب. الأبرار يا ابن مرسي. حرمت يا سيدنا. حرمت. محمد. إيه يا محمد؟ قول لي يا ابني. مبسوط في الكتاب؟ ما بتردش ليه يا محمد؟ لازم الكتاب مش عاجبك. ما ترد على أبوك يا حمود. مبسوط يابا. بس إيه؟ في حاجة مزعلك يا ابني؟ يمكن العريف بيضربه يا شيخ عبد الوهاب. لا، هو بيضرب العيال اللي ما بيقروش كويس. إنما يابا مش اللي يقرأ قرآن ده لازم يكون صوته كويس؟ يعني أنا لما ساعات بسمعك بتقرأ بصوت حلو بحس كده بإن القرآن بيعمل حاجة في قلبي. كمان لما بسمع عمي في الجامع وهو بيقرأ، لما بيقف قدام اللي بيصلي وراه، برضو بحس إن القرآن بيعمل في قلبي حاجة حلوة كده. بيعمل إيه يا محمد؟ مش عارف يابا، حاجة حلوة كده. لكن الشيخ عبد العزيز ده عريف الكتاب. ماله؟ صوته وحش قوي يابا، لما بيقرأ بحس إني متضايق قوي. إيه تتضايق من كلام الله يا محمد؟ لا يابا، أستغفر الله العظيم، أنا بتضايق من صوت الراجل ده. ده صوته وحش قوي. لكن الشيخ رمضان العريف التاني صوته حلو، لما بيقرأ بحس إن القرآن ده حاجة حلوة في ودني كده. مش عارف. أهي كلها يومين يا محمد وتروح الكتاب الكبير يا ابني. هناك في الكتاب الكبير هتتعلم الحساب والنحو والصرف، وبعدها بإذن الله تعالى على الأزهر الشريف. إن شاء الله يا محمد يا ابني أشوفك كده زي الشيخ رفعت. يا رب يا ابني يا رب. آمين يا رب. ده أنا مبسوط قوي يابا عشان الشيخ رمضان بصوت حلو عندنا بكرة في الكتاب. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا

ربنا يخليك يا سيد. اخلص يا ولد. والله والله يا شيطان، يا من ترتدي مسوح الرهبان وانت شرير العبان. والله والله ليس لي من أمنية يا وغد الأوغاد إلا أن يختارني الله إلى جواره ولا يبقيني هنيهة في الدنيا. تعرف ليه؟ علشان ما شوفش وجها سافلا مثل وجهك. تقتل أهلك فرضا فرضا يا ملعون لتتخلص من عقاب الإهمال. يا مهمل يا بريد، اخلع اخلع خبقابك يا زنديق. اخلع اخلع، خلع الله روحك من جسدك. اخلع قلت لك اخلع. حرام عليكم بقى، هو ضربه في الكتاب وفي البيت كمان، يعني روح فين بس بقى؟ يا حسن اسكت يا رفوك. ليه بس يا نزل فيه شخط وزعق على طول؟ ليه بس؟ ده واد مش نافع ابدا ياما. الشيخ عبد العزيز قال لي انه بيهرب من الكتاب وما عادش بيحفظ دروسه خالص، ودلوقتي ظبطته قاعد يغني ويلاه ما حيلتي. ده اللي انتوا عاوزين تطلعوه شيخ محترم ده؟ محدش هيربيه وهيمشيه على عجين ما يلخبطوش الا انا. يا ابني حلمك عليه شويه، عيل برضه وبيسمع الناس يغنوها، فيها ايه بس يا حسن؟ يا ستي عايز يدندن يدندن بالتواشيح اللي انا قاعده احفظها له، انما يغوالي المغنى دي مصيبه دي. ما تنسيش انه بيهرب من الكتاب كل يوم ولا حد عارف هو بيروح فين. يعني هيروح فين يا حسن؟ بس انا من بكره رجلي على رجله، كل يوم هوصله لغايه ضرب الجماميس، كل يوم هدخله الكتاب بايدي، مش هسيبه ابدا. يلا خش الكتاب. اياك بقى نمشي من هنا وانت تهرب من هنا، انت عارف اللي هيجرى لك لو هرب. انا داخل اهو. يلا على طول. اوعى رجلك يا اسطى سيد. ايوه يا اسطى سيد. ايوه عبد الحنفي. ايوه صالح. أيوة. عبد الحي اهو معدي بالحنطور بتاعه. أيوة. صالح يمينك يا جدع، يمينك صالح عبد الحي اهو. ده صالح عبد الحي اللي بيغني يا عم. بص بعينك يا، ما انت شايف اللمه اللي عليه. يا استاذ صالح، يا استاذ صالح، انا عايز اسلم عليك والنبي ربنا يخليك. والنبي ايدك ابوسها يا سيد صالح. والنبي امشي يا ولد. يلا يلا يا ولد، ما تشعبطش على العربيه. قلت لك امشي قربك ورا يا اسطى. ايدك والنبي يا استاذ صالح، ايدك والنبي. ايه ايه على ايدك يا اسطى. الولد رايح تحت العجل. يا جنبي كل دي فاتحه اللي في راسه. ابن مين ده؟ ده معانا واحد دواز اسمه مكتوب على اللوح، محمد عبد الوهاب محمد ابو عيسى. حد يعرف ابوه يا جدعان؟ الاول نشوف الدم اللي زي الحنفيه ده يا رجاله. شكل حته خرقه ولا حاجه. خد مديل اهو. وسع يا يلا وسع وسع انت وهو وسع. وسعوا السكه يا جدعان. صالح افندي عبد الحي نازل يشوف الولد. حضر الصالح. انا الصالح. ايه الحكايه؟ والله تعويره كبيره يا الصالح في راسه. ايه ايه شوفوا له شويه بن كبسوا بيهم الجرح. اتفضل انت يا استاذ صالح. اتفضل انت يا استاذ. اتكل على الله ما تحطش في بالك. مع السلامه يا استاذ. مع السلامه يا استاذ صالح. واتفتحت راسي حبا في صالح عبد الحي ونقلوني للمستشفى، وكان أتعس يوم في حياتي هو اليوم اللي خرجت فيه من المستشفى. بكرة أقول لكم ليه أيامها اتمنيت أقضي في المستشفى العمر كله. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين أو المستيقظين على ندى هذا الصباح، الآن نبتسم مع موهوب وسلامة. أهلا الأستاذ موهوب. مخي زي الألماز. ألماز إيه وإزاز إيه؟ الله مين؟ سلامة. آه سلامة، هو أنت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ أمال ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صادق. أهلا استعزيزة. ده استعزيزة يا ماما، استعزيزة مرات في سلامة. أهلا أهلا وسهلا. أهلا يا أختي أنستينا. أهلا وسهلا عزيزة يا ست عزيزة. اتفضلي يا أختي اقعدي استريحي، انت فين المده دي؟ ما حدش شايف. مشغوله والنبي يا كرم بهانم. لا لا لا لا، مالكش حق يا استاذ عزيزه، بقى موهوب وسلامه يبقوا اصحاب الروح بالروح، وانت ما تساليش عني. معلش يا استاذ حميده، هبقى اجيلك كتير. ها واحوالك ازايها مع سي موهوب؟ الحمد لله يا ستي، ما فيش راجل يخلى من العيوب. لا يا استاذ عزيزه، موهوب كويس، كويس قوي. يعني ايه خالي من العيوب يا اختي؟ ما فيهش حاجه ابدا وحشه. انا في رايي انا انه ما فيهش حاجه كويسه ابدا ولا حاجه واحده. ما فيش وحياتك يا ست عزيزه. يا ماما يا ماما حرام، هو في عيب واحد بس يا ست عزيزه. عيب واحد بس؟ ايوه والنبي يا اختي، يعني دايما مشغول عني كده، عمره ما يفتكر المناسبات اللي تفتكرها كل الناس. يعني لما رمضان يجي ما يعرفش انه رمضان غير لما المدفع يضرب. يسالني حميده، المدفع ده ولا ايه؟ ليه يعني نسي يا اختي؟ نسي قوي يا ست عزيزه، ادي عيبه. اه دي بسيطه وحلها موجود عندي. وازاي عجيب ابنك؟ الحمد لله يا حبيبتي، اهو راح المدرسه. عقبال يا اختي ما ياخد الشهاده العاليه. في حياتك ان شاء الله يا غاليه. ودلوقتي قوليلي، اعمل لك شاي ولا تشربي حاجه ساقعه؟ يا اختي مش نتكلم شويه، انت مستعجله كده ليه؟ ده انا ناويه اتغدى معاكم النهارده. يا اختي يا سلام، ده احنا نتشرف. نتشرف قوي يا استاذ عزيزه. عشان ترتاح. كده مرتاح؟ لا ولا شاي. ايه يا موهوب مالك قاعد لوحدك بتفكر في ايه؟ والله انت ابن حلال يا سلام، جيت في وقتك، انا محتاج لك خالص. يا سلام يا موهوب، ده انت تؤمر. ايه في ايه يا اخي؟ ايه؟ قمت من النوم النهاردة لقيت حاجة غريبة في دراعي اليمين. دراعك اليمين؟ اه. ماله، لقيت في ايه يا موهوب؟ لقيت التاريخ ده مكتوب على دراعي، شايف؟ 25 رمضان. الله، ومن ساعتها وانا متبرجل قوي، متبرجل قوي يا سلامه. فعلا فعلا دي حاجه غريبه. اه دي محفوره في جلدك. انت نايم ما حسيتش بحاجه يا موهوب؟ ابدا يا اخي، مع ان نومي خفيف، خفيف قوي يا سلامه. يا ربي بس معناها ايه الكتابه دي؟ انا مش عارف، انما مش لازم تسكت على الحكايه دي ابدا. انا بصراحه متوغوش عليك قوي يا موهوب. انا نفسي كل دقيقة أبص على التاريخ ده وعقلي يشت مني، أعمل إيه يا ربي؟ أجيب سبيرت وامسحه؟ اوعى اوعى تعمل حاجة زي كده. لا مين عارف ده إيه. على كل حال أنا رأيي إنك تشوف حد روحاني. روحاني؟ أيوة أيوة روحاني، مدام قمت من النوم بالحالة دي ومدام المسألة غريبة بالشكل ده، يبقى ما فيش غير الطب الروحاني. وانت تعرف واحد روحاني يا سلامة؟ والله انا اعرف اكبرهم. إيه؟ الاستاذ ابراهيم كواكب. خدني لي يا سلامة، اعمل معروف، انا مش عارف اتلمع على نفسي. 25 رمضان مكتوب على دراعي، اعمل معروف يا سلامة. الظاهرة دي خطيرة جدا جدا يا أستاذ موهوب. لا دي تحصل بنسبة 1 في المليون. يا سلام، قد كده يا أستاذ كواكب؟ أنت باين عليك راجل طيب أوي أوي يا أستاذ كواكب أوي. وعلشان كده التاريخ ده معناه يا أستاذ موهوب أي. إنك مكشوف عنك الحجاب. وإذا كنت اتولدت من غير ما تعرف ميعاد ميلادك، أنت دلوقتي عرفت ميعاد وفاتك. إيه؟ ميعاد وفاتي؟ أيوة، 25 رمضان ده ميعاد موتك. يا نهار اسود، هو النهاردة كام؟ الله، ده مش فاضل لي حاجة. أهو برضو كويس إنك عرفت، تقدر تنظم أحوالك يا أستاذ موهوب. يا سلام، حموت حموت يا سلامة. يا سيدي كلنا لها. أيوة بس أنا لسه قدامي شغل كتير، ده أنا لسه يعني لسه قدامي حاجات كتير قوي. يا سيدي ما تزعلش، ابقى أخدم في الآخرة. أنت متأكد يا أستاذ كواكب؟ زي ما أنا متأكد إنك قدامي. انت لازم ما تزعلش ابدا ولا تزعلش نفسك يا استاذ موهوب. الموت حق يا اخي، الموت حق. وانت كمان حظك كويس، تقدر تتصرف في شؤونك وتنظم جنازتك على مزاجك زي ما انت عاوز. اه يعني 25 رمضان اخر ايامي، يعني خلاص. لازمته ايه؟ كانوا يخلونا للعيد. اسمع موهوب، إيه؟ ما تضيعش وقتك في الكلام الفاضي. إيه؟ تعال نشوف نرتب سوا اللي هتعمله. ده انت رايح مشوار طويل يا حبيبي. طويل قوي يا موهوب. البيجامه الحمراء اللي انت جايبها دي، حد يلبس بيجامه حمراء؟ انا يا حميده، انا والمحكومه عليهم بالاعدام بس يا حميده. يا خبر زي بعضه. وايه بقى يا حبيبي بس اللي يخليك تلبسها؟ مالك بس، مالك؟ اللي قالوا لي الاستاذ كواكب. مين ده الاستاذ كواكب؟ انت لسه بتسال يا حميده؟ انا ما فيش وقت ابدا. اسمع يا حميده. نعم. ايه؟ تاخدي بالك من الواد عجيب يا حبيبي؟ ما انا واخده بالي منه كويس. لا خدي بالك اكتر واسمعي. نعم. كل يوم خميس تيجي تزوريني يا حميده. كل يوم خميس ازورك؟ ازورك فين يا موهوب؟ في بيتي الجديد يا حميده. الله الله، انت اجرت لي بيت جديد يا اخويا؟ هو انا كل ما اقولك حاجه تقولي لي هلا هلا؟ ده كلام برضو. وبعدين معاك. نعم اتفضل احكي لي. ايه ده؟ ملوش ايجار يا حميده. امال ايه؟ ده تحت الارض وشرك مع ناس نايمه في دنيا يا حميده تانيه. الله، روحي شوفي مين. روحي شوفي مين اوام. انا ما عنديش وقت اعمل معروف. انا مش فاهمه الكلام اللي بيقوله موهوب ده، يكونش اتجنن. النهايه ما راح اشوف مين. اهلا سلامه. تعال يا سلامة، تعال بسرعة، تعال. ازيك دلوقتي يا موهوب؟ السؤال ده ما بقالوش معنى يا سلامة، كويس ولا وحش؟ النتيجة معروفة، مسافر مسافر. السلامة ان شاء الله. الله، مسافر فين يا موهوب؟ يا نهار زي بعضه، الولية دي من كتر الأسئلة هتخليني أغير التاريخ النهاردة. يا أخي مش أنا مراتك ولازم أعرف أنت رايح فين. الله، روح يا حميدة، ابعدي يا حميدة، اعملي قهوة يا حميدة، خليني أتكلم مع سلامة. سيبينا شوية يا ست حميدة. طيب يا اخويا طيب، انا عارفه ماله. بس يا اخواتي اليومين دول جرالوا ايه؟ هيجنني الراجل ده، هيجنني. سلامه سلامه. نعم. اتفقت يا سلامه مع الحانوتي، احسن حانوتي في مصر. والمقرئين اتفقت مع الشيخ الضبع. طب وليه ما جبت الشيخ عبد العزيز؟ لا ما لقيتش الا هو الشيخ الضبع. ضبع؟ طيب انا ليا راي. طب قول لي يا سلامه، انا عايز اكتب وصيه. ايوه انا رايي كده. انا مش بقول كده لا سمح الله عشان تكتب لي حاجه في الوصيه ابدا. انا صحيح خدمتك كتير وواجب انك تفتكر فيا، لكن ما يهمنيش، ما يهمنيش الفلوس دلوقتي. انت عارف اما اقول فلوس ايه يا سلامه. وصيتي ادبيه، حاسبها للعالم كله يستفيد منها. اكتب يا سيدي وصيتي: كل واحد لازم يحب الناس، من غير حب يعيش محتاس. هي دي بس؟ دي بس. بس لو الناس يا سلامة حبت بعضها حقيقي، الناس تعيش في سلام. ودلوقتي بقى حميدة، حميدة. ايوه يا مهوب، نعمل ايه؟ تعال يا حميدة. لا لا لا، انت راجل جرى له اليومين دول؟ انا عايز اصرحك بحقيقه مهمه يا حميدة. إيه؟ هي صحيح حقيقه مؤلمه لك لابد منها. اسمع يا حميدة، انا خلاص هسيب الدنيا بعد يومين. تسيب ايه؟ الدنيا. تسيب الدنيا؟ معنى ايه بقى الكلام اللي بتقوله ده؟ موهوب حيموت يا حميدة. هو كده ايه اللي بتقوله ده؟ انت لازم جرى لعقلك حاجة يا موهوب. ده انت صحتك زي البومب قدامها. وماله يا حميدة؟ لا لا، الصحة والاجل حاجة، الاستاذ كوكب متأكد من كده. خبر زي بعضه. واعمل ايه من غيرك يا موهوب؟ ولا حاجة ولا حاجة. هتندمي يا حميدة، هتندمي انك ما عرفتيش قيمة موهوب. يا اخواتي انا مش مصدق الكلام ده ابدا. انت لازم تصدق الكلام ده، ده كلام مش شفوي، دي كتابة يا حميدة. شوفي مين يا حميدة. حاضر يا موهوب. يلا ياخدي. موهوب عمل لك ايه؟ الله يقطعك يا موهوب. خلاص يا ستي، تقرر قطعي بعد يومين. خلاص يا ماما، خلاص موهوب حيموت بعد يومين. ايه ده يموت ده؟ بيضحك عليك يا عبيطة، ده حيموت اخر واحد. عزرائيل حياخد روحه ويخلص الشغل. يا كعبيرة هاني يا كعبيرة معاك. انت دايما تنرفزيني كده. بصراحة انا رحت الاستاذ كوكب ووريته دراعي وقال لي خلاص هتموت يا موهوب. دراعك؟ ماله دراعك يا اخويا؟ مكتوب عليه 25 رمضان واحنا قربنا. خلاص يا كعبيه يا كرومبه هانم، شايفه دراعي اهو. يا خبر زي بعضه يا راجل، فوق لنفسك. إيه؟ انت عارف مين اللي كتب على دراعك؟ إيه؟ انا يا سي موهوب. انا. انت اللي كتبت تاريخ وفاتي؟ برضو بيقول تاريخ وفاتي يا راجل. يا راجل ده علشان انت نساي. مراتي سلامة قالت لي اكتبي على دراعه 25 رمضان عشان يفتكر ويجيب الكحك الحميد. يا حلاوتك يا الحكاية علشان الكحك يا اخويا. بقى كده طمنتيني. لكن ازاي تعملي العملة دي؟ ازاي تخليني نايم يا وليه وتكتبي تواريخ على دراعي؟ هو انا ايه؟ اجندة؟ حيطة؟ ده انا موهوب، موهوب والله العظيم. وهكذا تنتهي. استنى استنى شوية والنبي يا سلامة. موهوب عايز ايه؟ اديني فرصة كمان، فرصة واحدة لحد بكرة وحتشوف انا هعمل ايه. موهوب وسلامة، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صاب. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.